رجل عقيم نقل إلى زوجته ماني رجل آخر للتلقيح والعكس، فهل هذا جائز؟ هذا يعتبر زنا. نعم ونعم، وهو زنا والولد ليس ولده. وكذلك أيضا إذا أخذ المرأة عقيم وأخذ لها بيضات فهو أيضا يعتبر نعم أولاد المرأة التي أعطت البيضات، ولا يجوز أن يستعمل هذا ولا ذاك. نعم.